لا تعطي إلا حقوقا دون العرض، ولكن ميثاق الزواج يعطي حقوقا في العرض، ومن هنا جاء غلظ الايه؟ غلظ الميثاق. يبقى غلظ الميثاق جاء منين؟ كل عهد وميثاق بين السين قد ينصب إلى المال، قد ينصب إلى الخدمة، قد ينصب إلى المحبة، قد ينصب إلى أن تعقل عنه الدية، قد ينصب إلى أنك أنت تديله مثلا معونة، كل حاجة إلا مسألة العرض. فمسألة العرض عهد خاص بين الزوجين، ومن هنا جاء الميثاق الإيه؟ الغليظ. بعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفافها وكرامتها وعزتها، ويبقي لأطراف الأسرة المحبة والمودة، فلا يدخل شيئا يقضي على هذه المحبة والمودة ويدخل نزغ الشيطان فيها. قال الحق سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكأن هذه مسألة كانت موجودة، أن ينكح الولد زوج أبيه اللي هي طبعا غير أمه، ومنهم ومن كبار سادة قريش كان منهم صفوان بن أمية، أمه فاختة بنت الأسود ابن المطلب، كانت تحت أبيه، فلما مات أبوه تزوجها. أهو ده صفوان بن إيه؟ ابن أمية، يعني حاجة عظيمة. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة. ليه؟ لأن الأب والابن لهما من العلاقات المودة والرحمة والحنان والعطف من الأب، والبر والأدب والاستكانة وجناح الذل من الابن. فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن، ما دام له ابن يبقى كان متجوز امه قبله، مش كده ولا ايه؟ يبقى اكنها طرأت على الايه؟ على الاسرة. الطرق على الاسرة دي ما دام هو بقى يعني كده بيقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، يبقى بده ما يخليش العين من الولد تتطلع الى المرأة التي هي مين؟ تحت ابيه. ربما راقت، ربما أعجبت، فإذا ما راقته وأعجبت أقل أنواع التفكير إن يقول بعد أبويا ما ينتهي أبقى الجو، إما كانش يفكر إنه يمد عينه إليه. فحين يوجد له الأمل في إن بعد أبوه ما ينتهي يتجوزه، ربما فكر أن يفرح بموت أبيه إن لم يكن يسعى في إنه يتخلص من أبيه. وأنتم تعلمون سعار الغرائز حين تأتي، فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على الولد أمل الالتقاء ولو بالحل، أمل الالتقاء ولو بالحل، وينظر إليها لأنها تحت أبيه نظرته إلى أمه. حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنع نزغات الشيطان أن توجد، فيقول الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. النكاح حين يطلق ينصرف إلى الوطء والدخول، وقد ينصرف إلى العقد، إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول العملية الجنسية هو الشائع والأولى، لأن الله حينما يقول الزاني لا ينكح إلا زانية معناها ايه؟ يعني يبقى ينكح يعقد، طب ما فيش عقد، يبقى الزاني لا ينكح الا زانيه، يبقى معناها العمليه ايه؟ العمليه الجنسيه، العمليه الجنسيه. فالحق الا ما قد سلف، لو ان المساله جاءت الا ما قد سلف، طب اللي سلف ده ايه؟ قال لك لان ما سلف كان موجود، يعني جاء الاسلام فوجد ذلك ايه؟ موجودا. هو قال إلا من سلفت، لو قال إلا من سلفت كان يمكن الحكم يقول لك إيه؟ اللي عنده واحدة كانت منكوحة لأبيه، ومدام تأخذها قبل الحكم تفضل إيه؟ تفضل وياه. فعدل عن منه وجاب إلا ما،

وخلق زوجته، نزل لهم ايه؟ نزل لهم منهج. المنهج ده مستوفي ولا لا؟ مستوفي. اذن فبقاء الاشياء التي جاء الاسلام فوجدها على الحكم الذي يريده الاسلام نشأ من ماذا؟ نشأ من ايه؟ من رواسب الديانات القديمة، وان اخذ محل الايه؟ محل العادة ومحل الفطرة. حرمت عليكم امهاتكم، هذا شيء جميل. اولا العلوم الحديثة اعانتنا في فهم كثير من احكام الله، لانهم وجدوا ان كل تكاثر سواء كان في النبات او في الحيوان، وبالاستقراء وجد ذلك في الانسان ايضا، كلما ابتعد النوعان اللي هم الذكورة والانوثة يجيء النسل، يعني ما يأتي من ثمرة التكاثر يجيء قويا في الصفات. ليه؟ قال لك لأنهم لما بيكون الزوج والزوجة أو الذكر والأنثى من أي شيء في النبات في الحيوان والإنسان بيكون قريبين من اتصال البنية الدموية والجنسية، بينشأ النسل إيه؟ ضعيف. ولذلك يقول لك بنهجن. هجن يعني إيه؟ يعني نجيب للأنوثة ذكورة منين؟ من بعيد. حتى قبل أن يجيء الإسلام الشاعر العربي بيقول ايه؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضروا، اغتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخدوش الأقارب، بل ابتعدوا مع أحسن، انخدتوا الأقارب تضروا يعني تهزلوا. وبالاستقراء وجد أن العائلات التي جعلت من سنتها في الحياة ألا تنكح منها إلا منها، بعد فترة من الطويل ينشأ فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي. كل أسرة تحافظ على العملية دي ينشأ فيها هذا الايه؟ الضعف. إذن قول الرسول اغتربوا لا تضوا، يعني إن أردتم الزواج ما تاخدوش من الايه؟ من الأقارب، لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلوا. ضوية بمعنى ايه؟ هزل. فإن أردتم ألا تضووا أي ألا تهزلوا فابتعدوا. الشعر قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئة الجاهلية هذا. ولذلك يقول أنصح من كان بعيد الهم، الشعر الجاهلي، أنصح من كان بعيد الإيه؟ الهم، بعيد الهمة يعني، تزويج أبناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشعر من زمان قايل إيه؟ ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتن، يعني بيقول ده فتن فتوة، فتن لم تلده بنت عم قريبته، فتن لم تلده بنت ايه؟ عم قريبة فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب. الله. إذن المسألة معروفة، مسألة معروفة في النبات يجيبوا للايه؟ يقول لك ما تكونش بتزرع ذرة للغربية، لازم تجيب التقاوم من ايه؟ من الشرقية. تعرفوها انتم في البطيخ، لما بتاكل البطيخ اللي هو تشيليان بيجي له بذوره منين؟ من امريكا، مش كده؟ وبعدين يزرعوها، اول ما يزرعوها البذور اللي جايه من بره يطلع البطيخ ايه؟ جميل. بعض الناس يستغل بقى ما جايب البذ يقوم ياخد من الايه؟ اللي طلع ده ويعمل منه ايه؟ تقاوي، يقوم يبتدي ايه؟ يضعف يضعف. انما لو ظل ياتي به من الخارج وان كان الكيلو ب 20 جنيه يجيبه برده فيبيد ايه؟ بيدي ثمرة طيبة. وكذلك في الحيوانات، وكذلك في الناس. ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الأبطال كابن الأعجمية، لأنه جاي من جنس ايه؟ جنس تاني خلاص، واخد الخصائص الكاملة في جنس والخصائص الكاملة في جنس، فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة يعطي الخصائص الأكمل. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بهذه العملية هي وإن كانت لها عملية أدبية إلا أن لها عملية عضوية ولا لا؟ حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم وبناتكم. ليه؟ لأن الصلة دي صلة أصل، والصلة الثانية دي صلة إيه؟ صلة فرع. ما الأمهات صلة الأصل، والبنات صلة الإيه؟ صلة الفرع. طيب وأخواتكم صلة الأخ بقوة من ولد واحد، وعماتكم مش كده، وخالتكم

أجهزة استقبالها للبركة. أول جهاز استقبال للبركة إن البيت يبنى على حلم في كل شيء، يعني لقاء الزوج والزوجة يكون على حلم. كثير من الناس يدخلون في الحرمات وإن لم يكن بقصد. نشئ من إيه؟ نشئ من هوسة الرضاعة. الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا الحكم ده بل. وبعد ذلك نقول لهم يا قوم أنتم قد احتطتم لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة بنيتكم. ودلوقتي كل ولد بيبقى لهم لف أو دوسيه في شهادة الميلاد، وفيه الطعم امتى ضد الدفتريا، والطعم امتى ضد التيفور، والطعم امتى ضد مشلل الاطفال، والطعم امتى ملف فيه كل حاجه. وبنحط كده نقول لهم يا اسره الاسلام ان كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء ايمانيا من اول تكوين الاسره في الزواج، فكما تصنعون ملفا لاولادكم فيما يضمن لهم سلامه بنيتهم، فاصنعوا لهم ايضا ورقه في الملف ده عشان تضمنوا سلامة ايه اسرته. ازاي؟ يبقى كل اسرة ساعة الولد ما يتولد وبيحط له الشهادات دي يعملوا في الملف برضو ورقة. الام انت ارضعت مين؟ رضع ابنك من مين؟ يوم ساعة ما نيجي للجواز نقول يا موثق ادي ايه ادي الملف وشوف انت رضعنا من مين ودي ايه صلتها يبقى كل حاجة تنبني سليمة ولا لا. انما نفاجأ أن رجلا تزوج امرأة وعاشهم وخلفهم وبعد ذلك يتبين أنهم رضوا على بعض وأولاد وجدوا، ومسألة إشكال شرعي وإشكال مدني وإشكال اجتماعي نشأ من إيه؟ من أن الناس لم تعد لمنهجها الإيماني ما أعدته لمنهجها المادي. يبقى إذن لازم على كل أسرة أنها تأتي في ملف ابنها أو بنتها، وبعد ذلك تشوف الام ارضعته. وعلى كل حال دلوقتي ما عادش في ضروره ان الواحده تقعد تجيب واحده عشان ترضعها. اللبن اللي موجود جف دلوقتي من الحيوانات. طب ما يؤدي المهمه وننتهي، ولا ندخلش في المتاهه التي قد تودي بنا في المستقبل بان الانسان يتجوز اخته من الرضاع ولا امه من الرضاع ولا اي حاجه من دي، وبعد ذلك نمنع بركه الله ان تمتد الى هذه الايه إلى هذه الأسرة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الإيه؟ من الرضاعة. والرسول إيه؟ اللي يحرم من النسب يحرم من الإيه؟ من الرضاعة. إنما القرآن جاب بس الأمور البارزة فيها. طيب وأمهات نسائكم، واحد اتجوز واحدة وبعدين لها أم، بالله يعني يبقى يتجوز برضه أمها يجيب أمها عملية برضه مش وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي البنت للمرأة من غير زوجها، كانت متزوجة وأنجبت بنت ثم الزوج يطلقها يمات عنها وبعد ذلك تزوجت رجلا آخر ومعها البنت دي، تبقى بيه ربيبة. ربيبة يعني ايه؟ لأن الزوج الجديد هيدخلها في حمايته وفي ايه؟ وفي تربيته. قال ما دامت ربيبة تبقى أخذت ايه؟ أخذت البنوة. وربائبكم اللاتي في حجوركم، بس هنا مشروط من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ان ما كنتوش دخلتم يبقى ما فيش ايه، لان ما دام ما دخلتوش يبقى ما فيش معيشه ولا تربيه ولا قاعده بقى لها صفه الايه على صفه البنوه. فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، حلائل ابنائكم يعني مرات ابنه، كلمه الذين من اصلابكم يدل على ان كان بيطلق كلمه الابناء على ناس مش من الاصلاب. وإلا لو أن كلمة الأبناء اقتصرت في الاستعمال على أولاد الإنسان صليبة من صلبه ما كانش يقول أبنائكم الذين من إيه؟ يبقى إذن كان يوجد شيوع في البيئة الجاهلية إن فيه أبناء لكن ليست من الإيه؟ من الأصلاب، اللي هي أبناء الإيه؟ أبناء التبني. ودي كانت مسألة شائعة عند الايه عند الأرض. واحد يتبنى واحد ويلحقه بنسبه ويطلق عليه اسمه ويورثه وكل حاجة. يقول له طب ما هي دي هتبقى لخبطة لأنها هتدخل في مسألة ايه. طب يبقى أخو بنتي ولا مش أخوها مثلا. طيب يدخل على ابني وبعد ذلك يدخل على مين؟ الله. يدخل على محارمي بقى ما هو ابني. يقول له لا دي مسألة هتدخل في حاجات كده. ولذلك أنهى الله هذه المسألة وأنهاها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت مسألة متأصلة عند العرب. فلا بد أن يكون إنهاء هذه المسألة على يد عمل من رسول الله فيما يتصل برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن زيد بن حارثة خطف من أهله وبعد ذلك بيع على أنه رقيق واشتراه ابن حكيم بن حزام وخد 60 خديجة خديجة وبعدين وهبته لسيدنا رسول الله. يبقى زيد بن حارثة إيه؟ مولى مين؟ أهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهله علموا أن ولدهم الذي خطف قديما وجد في مكة وقالوا لهم على المكان. فجه أهله إلى مكة فرأوا مين؟ زيد بن حارثة. فلما رأوا سألوا قال أنا كذا وكذا وكذا. فلما ذهبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخيره إيه؟ أن يذهب معكم أو أن يبقى إيه؟ معكم. انظروا إلى زيد بن حارثة كيف صنع به الإيمان وحبه لسيدنا رسول الله. قال له ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. فظل مع مين؟ أراد رسول الله أن يكرمه على العادة اللي كانت شائعة فسماه زيد ابن محمد وتبناه. الله. إذن المسألة وصلت لمين؟ التبني وصل إلى مين؟ إلى بيت النبوة إلى رسول الله. والنبي عملها إيه؟ عملها مكافأة لمين؟ لزيد لما لم يرضى أن يختار آباه وأهله على رسول الله قال أنا بقى أديله الإيه؟ قال زيد ابن إيه؟ محمد. أراد الله أن ينهي هذه المسألة فقال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. عشان يدلك أن صرامة التشريع من الحق لا تجامله أحدا حتى ولا محمد بن عبد الله إلا هو رسول. بعض الناس اللي بيتثقفوا للقرآن بقى يقول لك الله طب ما هو كان عنده إبراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم مش كده ولا لا. يقول له دول كانوا رجال ده ماتوا هم صغيرين. تبقى انت طلعت الحكايه الكلام ما كان محمد ابا احد من ايه وهب انهم وصلوا وحيبقوا رجاله هم من رجالكم ولا من رجاله. طيب ما كان محمد ابا احد من رجالكم يبقى ما يمنعش ان يكون ابا احد من رجالته بتوعه ابو ابراهيم وابو القاسم وابو الطيب. افهموا كويس على الاول. المساله دي بقى خدت ضج عند خصوم الاسلام والمستشرقين. الحق سبحانه وتعالى وان كان قد عدل لرسوله صلى الله عليه وسلم فتعديل الله لرسوله يشرف رسوله صلى الله عليه وسلم لان من اللي بيعدله يبقى اللي مش انتوا اللي بتعدلوا له. مين اللي بيعدله؟ الذي ارسله. والى لقاء اخر ان شاء الله.